أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على آل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام لأن القضية الشرطية بعد أن أثبتنا في البحوث السابقة أنها تدل على ربط الجزاء بالشرط، هل تدل على ربط مادة الجزاء بالشرط أم تدل على ربط هيئة الجزاء بالشرط؟ فلو قال مثلا إن جاء زيدون فأكرمه، الجزاء هنا أكرمه له مادة وهو الإكرام، وله هيئة، هيئة أكرم، هيئة أفعل، هيئة الأمر التي تدل على الوجوب، وجوب الإكرام. فعندنا إكرام وعندنا وجوب إكرام، كلاهما جزاء، هم الإكرام مذكور في الجزاء، هم وجوب الإكرام مذكور في الجزاء. أيهما هو المرتبط بالشرط؟ الإكرام مرتبط بالشرط، يعني الشرط شرط الإكرام، شرط الواجب، أو الشرط شرط الوجوب، وجوب الإكرام. إن جاء زيد فأكرمه، المجيء جعل شرطا، جعل شرطا لماذا؟ جعل شرطا للواجب وهو الإكرام، يعني المادة، أم جعل شرطا للوجوب، لوجوب الإكرام؟ وهذا بحث مهم وينبغي أن نعالجه. رجوع الشرط إلى المادة أو إلى الهيئة بحث يعني لا بد من الورود فيه ودراسته. خب، بالأمس قلنا إن هناك إشكالا يرد على كل من هذين، يرد على رجوع الشرط إلى المادة، وإشكال يرد على رجوع الشرط إلى الهيئة. لو قيل برجوع الشرط إلى المادة كما فعلا قال الشيخ الأنصاري، الشيخ ذهب إلى أن الشرط يرجع دائما إلى المادة لا إلى الهيئة، لأن رجوع الشرط إلى الهيئة فيه محذور عقلي، والمحذور العقلي هو أن الهيئة معناها معنى حرفي، الهيئة تدل على معنى حرف، الهيئة كالحرف، الهيئات والحروف تدل على معان حرفية، والمعنى الحرفي نسبة، والنسبة معنى خاص، معنى جزئي، كما تقدم في بحث معاني الحروف والهيئات قلنا أن الوضع في باب الحروف والهيئات الوضع عام لكن الموضوع له خاص، الموضوع له خاص، يعني المعنى الذي وضع له الحرف وكذلك المعنى الذي وضعت له الهيئة معنى خاص جزئي، والمعنى الخاص الجزئي لا يقبل شرط، الجزئي لا يقبل التقييد، التقييد شأن كلي، جزئي جزئي، يعني هو فتشي فلوح، ما عنده مصادق عديدة حتى نقيده. السلام عليكم. فهذا المحذور العقلي الذي أشرنا إليه والذي يأتي توضيحه أكثر عندما نتوغل في البحث، هذا المحذور العقلي جعل الشيخ الأنصاري دفعه إلى أن لا يلتزم برجوع الشاب إلى الهيئة. قال الشاب مستحيل أن يرجع إلى الهيئة، لأن الهيئة معناها حرفي، والمعنى الحرفي خاص وجزئي، والجزئي لا يقبل لا الإطلاق ولا التقييد. فكيف نقيده بالشرط؟ كيف يكون الشرط شرطا للهيئة للنسبة؟ فلا بد من أن يكون الشرط راجعا إلى المادة. خب حينئذ رجوع الشرط إلى المادة هم فيه محذور، فيه إشكال. هذا الإشكال أورده من أشكل على الشيخ من قبيل الأخوند، من قبيل المحقق الخراساني. المحقق الخراساني أشكل على الشيخ، قال إذا صار قرار أن الشروط كلها دائما ترجع إلى المادة، إذن كل الشروط شروط الواجب، فما عندنا شرط وجوب؟ شرط وجوب ماكو؟ عندنا بالفقه شرط وجوب، الاستطاعة شنو شغلها بالنسبة للحج؟ شرط لوجوب الحج لو شرط لنفس الحج؟ ها؟ السلام عليكم ورحمة الله. شرط للوجوب. الوقت شرط لوجوب الصلاة. البلوغ شرط لوجوب الصلاة. العقل شرط لوجوب الصلاة. هذه شروط من الوجوب. نعم الوضوء شرط للواجب، شرط لنفس الصلاة. الوضوء، الطهارة من الخبث، استقبال القبلة. فعندنا شروط واجب وعندنا شروط وجوب. بينما على كلامكم جناب الشيخ، أنتم على كلامكم القائل بأن رجوع الشرط في القضية الشرطية إلى الهيئة محال وغير ممكن، فلا بد من أن يرجع الشرط دائما إلى المادة. أنا على هذا الكلام لا يبقى فرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب، يعني كل الشروط تصبح شروط واجب، ما عندنا شروط وجوب. والحال ان هذا واضح البطلان. فهناك محذور يواجهه كل من الطرفين. الطرف الذي يقول بامكان رجوع الشرط الى الهيئه يواجه مشكله، وهي ان الهيئه معناها معنى حرفي، والمعنى الحرفي خاص وجزئي، والجزئي لا يقبل الاشراق والتقييد والاناقه. هذا محذور يواجهه من يقول بأن الشرط يرجع إلى الهيئة، ومن يقول بأن الشرط يرجع إلى المادة كالشيخ أيضا يواجه، مو خالي من الإشكال، أيضا يواجه إشكالا، وهو أنه إذا كان القرار على رجوع الشروط دائما إلى المادة فهذا معناه أن الشرط دائما شرط الواجب، ما عندنا شرط وجوب. والحال أن هذا واضح البطلان. في عالم الشروط قسمان من الشروط موجودان كلاهما. هناك قسم من الشروط نسميه بشروط الواجب، مثل الوضوء، الطهارة من الحدث أو الطهارة من الخبث بالنسبة للصلاة. الطهارة حدثا وخبثا هذا شرط الصلاة، مو شرط وجوب الصلاة. ليس الأمر بحيث إذا توضأت أنا حينئذ تجب الصلاة علي، لا، سواء توضأت أو ما توضأت صلاة واجبة علي، لكن وجوب الصلاة يدفعني نحو أن أتوضأ. فالوضوء شرط الواجب. خب وإذا صار شرط الواجب يعني شنو؟ من مزايا شرط الواجب أنه يجب على المكلف تحصيل هذا الشرط، يعني يجب على المكلف في مقام امتثال أمر المولى أن يحصل شرط الواجب، يحصل الطهارة، يحصل استقبال القبلة، تحصيل واجب، تحقيق واجب، يعني تحت الطلب. شرط الواجب تحت الطلب، تحت الوجوب، تحت الأمر. الأمر يدفع المكلف نحو تحصيل هذا الشرط. وعندنا قسم آخر وهو شرط الوجوب. شرط الوجوب لا يجب على المكلف تحصيله. إذا حصل هذا الشرط حينئذ الوجوب يأتي، إذا ما حصل ما حصل. كالاستطاعة. الاستطاعة إذا حصلت حينئذ يأتي وجوب الخلع، إذا ما حصلت الاستطاعة لا يأتي وجوب. فشرط الوجوب لا يجب تحصيله، شرط الواجب يجب تحصيله، وكلا القسمين موجود وهذا الفرق بينهما موجود. فكيف يقول الشيخ أنه الشروط دائما ترجع إلى المادة؟ هذا أيضا محظور يواجهه الشيخ. طب على كل حال الشيخ ذهب كما قلنا، ذهب إلى جازما، ذهب إلى أن الشروط دائما ترجع إلى المادة، لأن رجوع الشرط إلى الهيئة مستحيل، لأن الهيئة مفادها معنى حرفي ولا يقبل. وممن تبعه على ذلك المرزا المحقق النعيمي، أيضا تبع الشيخ وذهب إلى أن الشرط والقيد دائما يرجع إلى المادة ولا يمكن أن يرجع إلى الهيئة، لهذا المحظور ولهذا الإشكال الذي قلناه. لكن المحقق النعيمي المرزا النعيمي تصدى للانتصار للشيخ ولدفع الإشكال الذي وجه إلى الشيخ، تصدى المرزا لدفع هذا الإشكال عن الشيخ، فوجه مقصود الشيخ بحيث لا يرد، بحسب نظره لا يرد إشكال على الشيخ. كيف وجه؟ قال أشكال الأخون، أشكال الأخون على الشيخ الذي كان يقول بأنه يلزم من كلام الشيخ عدم وجود فرق بين شرط الواجب وشرط الوجوب، ويلزم من كلام الشيخ إنكار وجود شرط وجوب، وهذا واضح البطلان. المرزا قال له ليس مقصود الشيخ من رجوع الشرط دائما إلى المادة، ليس مقصوده هذا المعنى الساذج البسيط الذي فهمتموه وأشكلتم عليه، وهو أنه كل الشروط شروط واجب ما عدنا شرط وجوب. لا لا لا، لا يقصد الشيخ هذا. نعم الشيخ يبقى مصر ونصر أيضا، هو يقول نحن أيضا نصر على أن الشرط يرجع إلى المادة ما يرجع إلى الهيئة، رجوع الشرط إلى الهيئة مستحيل، لكن رجوع الشرط دائما إلى المادة لا يعني أنه لا يوجد عندنا شرط وجوب وشرط واجب، لا عندنا شرط وجوب وشرط واجب، والفرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب محفوظ، رغم أن كلا الشرطين راجعان إلى المادة، رغم أن شرط الوجوب وشرط الواجب كليهما وكل شرط يرجع دائما إلى المادة لا إلى الهيئة، رغم ذلك يبقى الفرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب محفوظا. ما هو الفرق الثبوتي محفوظ بين شرط الوجوب وشرط الواجب، والفرق الإثباتي أيضا موجود بين شرط الوجوب وشرط الواجب، إنما الشيخ وأنا هو يقول إنما نحن نقول بأنه من حيث رجوع الشرط إلى المادة من هذه الجهة لا يوجد فرق في عالم الإثبات بين شرط الوجوب وشرط الواجب، يعني سواء الوضوء مثلا بالنسبة للصلاة أو الاستطاعة بالنسبة للحج، الاستطاعة شرط الوجوب في المصطلح الفقهي، الوضوء شرط الواجب في المصطلح، هذان كلاهما في عالم الإثبات لا فرق بينهما من حيث رجوعهما إلى المادة، هم الوضوء شرط للمادة يعني للصلاة لا للهيئة هيئة صلي يعني الوجوب، لا شرط بالمادة بالصلاة. وهم الاستطاعة شرط للمادة، مادة الحج، لا هيئة حجة، هيئة إفعال، لا شرط للمادة. فمن حيث رجوعهما إلى ذات الواجب، ذات المادة، لا فرق بين الوضوء وبين الاستطاعة، إنما الفرق بين مثل الوضوء ومثل الاستطاعة ثبوتان. الفرق هو هذا الذي ذكرناه، وهو أن الوضوء مما يجب على المكلف تحصيله، أما الاستطاعة شنو؟ لا يجب على المكلف تحصيلها. إذا حصلت هي من كيفها، إذا حصلت الاستطاعة لشخصين صدفتان حينئذ يجبها، أما هو يجب عليه أن يطير نفسه مستطيعا؟ لا. هذا من ناحية عالم الثبوت، فرق بينهما موجود. ومن ناحية عالم الإثبات أيضا يوجد فرق بين الوضوء وبين الاستطاعة، رغم كما قلنا رغم أن كليهما يرجع إلى المادة، ما يرجع إلى الهيئة، كليهما شرط يرجع إلى المادة، لكن مع ذلك يوجد فرق في عالم الإثبات أيضا بين مثل الوضوء ومثل الاستطاعة. طبعا مثال نذكره، ولا مو خاص البحث بالوضوء ولا خاص بالاستطاعة، كمثال لشرط الواجب نذكر الوضوء، وكمثال لشرط الوجوب نذكر الاستطاعة. يبقى الفرق بينهما بلحاظ عالم الإثبات أيضا موجودا. ما هو هذا الفرق؟ يقول المحقق النائمي أن قيد الواجب، يعني مثل الوضوء مثلا الذي نسميه في الفقه قيد الواجب، شرط الواجب، شرط الصلاة، هذا إنما أصبح قيدا للواجب في الرتبة السابقة على طرو الوجوب، يعني قبل أن يطرأ الوجوب على الصلاة قيدت الصلاة بالوضوء بالطهارة، ثم جاء الوجوب وعرض هذا الوجوب وطرأ على صلاة مقيدة بالوضوء. بما هي مقيدة بالوضوء؟ الوجوب عرض على صلاة المقيدة بالوضوء. أول شيء في الرتبة السابقة قيدت الصلاة بالوضوء، ثم طرأ الوجوب على الصلاة المقيدة بالوضوء. بما هي مقيدة بالوضوء؟ لا هذا لا علاقة له ببحث الحاجة الشرعية. وفرضوا يقول بالحقيقة الشرعية أو لا يقول، لا ربط لهذا بذاته. يعني من أين أتى بالصلاة المقيدة بالوضوء قبل الوجوب؟ جاء يذكر المزة في مقام بياني وجه للفرق في عالم الإثبات، في عالم الكلام، في عالم دلالة الكلام، فرق بين مثل الوضوء ومثل الاستطاعة. لماذا أصبح الوضوء في عالم الإثبات أصبح قيدا للواجب، بينما الاستطاعة في عالم الإثبات أصبحت قيدا للوجوب؟ يبين فرقا بينهما. يقول الفرق الثبوتي قلناه، الفرق الإثباتي هم هذا، أنه في مثل الوضوء إنما أصبح قيدا للصلاة في الرتبة السابقة على طرو الوجوب على الصلاة، فطرأ الوجوب على الصلاة المقيدة بالوضوء. ما دام طرأ الوجوب على الصلاة المقيدة بالوضوء، هذا معناه أنه المكلف كلف بالصلاة المقيدة بالوضوء، إذا يجب عليه أن يأتي بالصلاة المقيدة بالوضوء. رتبة، رتبة، تقدم رتبة. إيه؟ وهو لما يأتي الجعل يأتي هذا الاضطراب مع الجعل. إيه؟ يعني يفرض يعني لا لا لا لا علاقة له بالحياة الحياة الشرعية، لكن يشخص أن هذا اللفظ معناه الحقيقي ما هو، هل معناه الحقيقي معنى جديد وضعه الشارع أو نفس المعنى اللغوي السابق. هل هذا نعم تلزم من الكلام استغناء عن جعل خاص للطهارة؟ جعل خاص للطهارة يعني شنو؟ ما بقول في جعل مستقل للطهارة. ليش؟ لأنه هو جعل خاص للطهارة يعني شنو؟ يعني الطهارة، الطهارة ليس لها جعل خاص. خب استحبابي ذاك هم محل خلاف، بعضهم ينكر الاستحباب النفسي للوضوء، وإنما الوضوء فقط وفقط له وجوب غيري. وجوب غيري يعني هو هذا، يعني لأجل الصلاة، يعني جاء الوجوب وعرض على الصلاة المقيدة بالوضوء. إذا قلنا إضافة إلى هذا الوجوب الغيري يوجد استحباب نفسي للوضوء بدليل آخر، ما يهم ولا يضر، ذلك مستقل استحباب نفسي، ذاك حكم آخر تعلق بالوضوء، ذاك محل خلاف، بعضهم ينكر. ولذا يقول إذا تتوضأ قبل الوقت فيجب أن تتوضأ لأجل غاية من الغايات، إما لأجل قراءة القرآن أو لأجل نفس المصحف، لأجل غاية، لأن صلاة بعده مو واجبة، فتتوضأ على أي أساس؟ هذا الوضوء ما له مشروعية إذا أمكن استحباب النفس. إذا قلنا بالاستحباب النفسي حينئذ بس تقدر قبل الوقت هم تتوضأ ولو لا لغاية من الغايات، نفس الوضوء مستحب. هذا بحث آخر ما له علاقة، بحثناه هذا أظن فيما سبق. استحباب نفسي إلى إيه؟ على كل حال هذا لا علاقة له بهذا. هنا يقول المرزا أنه إنما أصبح هذا شرطا للوجوب، عفوا شرطا للواجب، الوضوء أصبح شرطا للواجب ووجب تحصيله باعتبار أن الوجوب عندما طرأ على الصلاة كانت الصلاة في الرتبة السابقة مقيدة بالوضوء، فالصلاة المقيدة بالوضوء بما هي مقيدة بالوضوء عرض الوجوب، فلذا أصبحت الصلاة المقيدة بالوضوء تحت الوجوب تحت الطلب، فلا بد للمكلف من أن يأتي بالوضوء لكي يكون ممتثلا لهذا الطلب الذي تعلق بالصلاة المقيدة بالوضوء، وإلا لو لم يأتي بالوضوء وصلى لم يكن قد أتى بالصلاة المقيدة بالوضوء، فلم يكن قد أتى بما تحت الطلب تحت الأمر. هذا بالنسبة للوضوء. أما نأتي إلى مثل الاستطاعة التي هي شرط الوجوب، هناك لا، الاستطاعة هي أيضا شرط المادة كما قلنا مثل الوضوء الذي هو شرط المادة، الاستطاعة شرط المادة شرط الحج وليس شرط الهيئة، الهيئة مو قابلة للإشراط، لكن رغم أنها شرط المادة شرط الحج مع ذلك سميناها شرط الوجوب، سميناها شرط الوجوب ولا يجب على المكلف تحصيله. ليش؟ لأن هذا الشرط وهو الاستطاعة لم يكن مثل الوضوء، يعني عرض على المادة في الرتبة السابقة على الوجوب مو مثل ذاك، بحيث أولا مثلا قيد الحج بكونه حجا عن استطاعة، ها؟ ثم يكون قد طرأ الوجوب على الحج عن استطاعة، ليس هكذا. لو كان هكذا، لو كان قد قيد الحج في الرتبة السابقة على الوجوب، قيد الحج أولا بكونه عن استطاعة ثم يطرأ الوجوب على الحج عن استطاعة، كان يصبح تصبح الاستطاعة مثل الوضوء. فكما يجب على المكلف تحصيل الوضوء ثم الصلاة، كذلك هنا كان يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة، يعني يروح يشتغل ليل نهار يحصل يكتسب أموال يصير نفسه مستطيع حتى يقدر يحج عن استطاعة. كما هناك لكي يقدر على أن يصلي عن وضوء كان يجب عليه أن يتوضأ، كذلك هنا لكي يقدر على أن يحج عن استطاعة كان يجب عليه تحصيل الاستطاعة. لكن ليس هكذا، هنا العروض هذا القيد وهو الاستطاعة على الحاج لم يكن في الرتبة السابقة على عروض الوجوب، وإنما كان في عرض عروض الوجوب. مع مجيء الوجوب الاستطاعة أيضا جاءت، وكلاهما في عرض واحد انصب على الحج، الوجوب والاستطاعة في عرض واحد. فإذا يعني في رتبة واحدة، رتبة عروض الوجوب على الحاج ورتبة عروض الاستطاعة على الحاج واحدة بخلاف الوضوء. في الوضوء رتبة عروض الوضوء على الصلاة سابقة على رتبة عروض الوجوب على الصلاة، لكن هنا في رتبة واحدة. فإذا كان في رتبة واحدة، إذن لم تقع الاستطاعة تحت الطلب تحت الوجوب. الوجوب عرض على الحاج، وفي عرض هذا العروض معه وفي رتبته الاستطاعة أيضا عرضت على الحاج. إذن فالاستطاعة لم تصبح تحت الطلب تحت الوجوب لكي يجب على المكلف تحصيلها. هذا ما يقوله المرزا. إذن قيد الوجوب مثل الاستطاعة أيضا يرجع إلى الواجب، لكن يرجع إلى الواجب مع حفظ مقامه وفرقه عن شرط الواجب. هذا فرقه هذا، وهذا ما كان ما يسميه المرزا في عباراته أيضا لو تلاحظون، يسميه بتقييد المادة المنتسبة. القيد إذن كل قيد يرجع إلى المادة، غاية الأمر شرط الواجب شرط للمادة، قيد للمادة. شرط الوجوب أيضا قيد للمادة، لكن قيد للمادة المنتسبة بحسب اصطلاح المزال. إذا شفت مصطلح المادة المنتسبة مقصود هذا، قيد للمادة المنتسبة وليس قيدا للنسبة. الاستطاعة ليست قيدا للنسبة، نسبة الإرسالية يعني الوجوب التي هي مفاد الهيئة، مفاد هيئة الجزاء هيئة إفعال النسبة الإرسالية. الاستطاعة ليست قيدا للنسبة، بل هي قيد في رأي المرزا قيد للمادة يعني للحج، لكن المادة المنتسبة، المادة المنتسبة إلى الوجوب، المادة المنتسبة بالنسبة الوجوب وبالنسبة الإرسالية. كوب. هذا ما أفاده المحقق النعيمي، وبإمكانكم مراجعة كلامه في فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 301. هذا كلامه. وقال أن قيد الوجوب يكون قيدا للواجب بهذا المعنى، إذا كان الشيخ قد قال أن كل قيد يرجع إلى الواجب، هذا مقصوده. وليس مقصوده ما فهمه الآخرون أنه إذن ينكر الشيخ وجود شيء اسمه شرط الوجوب في مقابل شرط الواجب وينكر الفرق بينهما، لا، ليس بمعنى إنكار الفرق بينهما، وإنما بهذا المعنى، وهو أن قيد الوجوب رغم أنه قيد للوجوب ثبوتا لكنه إثباتا قيد للواجب بهذا المعنى، قيد للواجب لا قبل عروض الوجوب على الواجب بل في عرض عروض الوجوب على الواجب هو قيد للواجب، في عرض عروض الوجوب، ما دام في عرض عروض الوجوب إذن لم يصبح تحت الوجوب تحت الطلب حتى يجب تحصيله. وكان سيدنا الأستاذ الشهيد يقول أن هذا الذي ينقله، لأن المرزا النعيمي ينقل عن أستاذه المرزا الشيرازي الكبير صاحب الفتوى فتوى التنباك، المرزا النعيمي ينقل عن أستاذه المرزا الشيرازي الذي كان المرزا الشيرازي كان من تلاميذ الشيخ شيخ الأنصاري، يقول الأستاذنا كان ينقل عن الشيخ الأنصاري أن الشيخ الأنصاري كان مقصود هذا، هذا الذي الآن ذكرناه وهو ذكره المرزا، وليس مقصوده ما فهمه الآخون من كلام الشيخ. ثم أشكل على الشيخ قال إذن ماكو فرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب؟ لا، فأستاذ سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه كان يقول المظنون أن المحقق النعيمي لم يسمع هذا الكلام من أستاذه المرزا الشيرازي بلا واسطة، سمع بالواسطة لكن هو حذف الواسطة في مقام الناقل. على كل حال هذا كله مو مهم، المهم قد يكون اشتباه من مقرر الشيخ، لأن هذا القسم الأصول لم يكتبه الشيخ بقلمه كما كتب القسم الثاني باسم الرسائل فرائد الأصول، هذا القسم كتبه مقرر بحثه في مطارح الأنظار، فلعل الاشتباه من مقرر البحث أو لعل تعبير التقرير كان مجملا فأوجب فهم صاحب الكفاية، هذا الذي فهمه صاحب الكفاية ثم أشكل عليه. على كل حال نرجع إلى كلام المرزا، هذا الذي ذكره المرزا لو أبقيناه على ظاهره خب هذا مو هالقد يدفع الإشكال عن الشيخ، وإن كان المرزا هو ذكره بصدد الانتصار للشيخ والدفاع عن الشيخ، لكن هذا لا يدفع الإشكال عن الشيخ كما سوف يتضح ذلك، لأن مجرد القول بأن رجوع القيد إلى الواجب يكون في عرض عروض الواجب فليكن، الاستطاعة عرضت على الحج في عرض عروض الوجوب على الحج، هذا ما يدفع الإشكال عن الشيخ. إشكال اللي كان يرد على الشيخ من قبل صاحب الكفاية ماذا كان؟ إشكال أنه هذا كلامك غريب، كلامك القائل بأن الشروط كلها ترجع إلى المادة وإلى الواجب، هذا معناه إنكار وجود شرط الوجوب وإنكار الفرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب، وهذا غريب، هذا إشكال. خب الآن وجهتوا أنتم المرزا النعيمي وجهتم كلام الشيخ بأنه يريد يقول لا، ما يريد يقول ما كفار، أكو فرق بين الاستطاعة وبين الوضوء، الوضوء عرض على الصلاة قبل عروض الوجوب، هنا الاستطاعة لا عرضت على الحج مع عروض الوجوب في رتبتنا، هذا ما صار دفاع عن الشيخ، لأن هذا أيضا لا يقل غرابة عن ذاك، إذا كانت الاستطاعة قد عرضت على الحج في عرض عروض الوجوب على الحج فهذا لازمه أن الاستطاعة لا هي شرط الوجوب لا هي شرط الواجب، لأن في عرض عروض الوجوب عرضت على الحاج، فلا هي شرط الوجوب ولا هي شرط الواجب. فهل تلتزمون بذلك؟ هذا هم غريب. أنا ما عندنا شرط، لا هو شرط وجوب ولا هو شرط واجب، الشروط لو شرط وجوب لو شرط واجب. ما دام الاستطاعة عرضت على الحج في عرض عروض الوجوب، يعني مع عروض الوجوب الاستطاعة عرضت وكلاهما عرض على الحج، إذن بأي معنى بأي مناسبة نجعل الاستطاعة شرطا للوجوب؟ لا هي شرط للوجوب ولا هي شرط للواجب، شرط هو شو تقول؟ هو هذا غريب، هو هذا غريب. أقول لازم كلامكم هذا أن الاستطاعة تكون شرطا لكنها لا هي شرط للوجوب ولا هي شرط للواجب، إذن شو تكون؟ هذا غريب، هو هذا الغريب. وهذا أيضا أمر غريب، يعني نجيتم الشيخ من إشكال لكن وقعتموه في إشكال آخر، خلصتموه من غرابة لكن وقع في غرابة أخرى. لا لا شرط وجوب لا شرط واجب، ما يصير. لو كان قد عرضت الاستطاعة على الحج قبل عروض الوجوب على الحج ثم عرض الوجوب على الحج عن استطاعة كان تصبح الاستطاعة شرط الواجب مثل الوضوء. خب هذا ما صار، ما يخالف. اذا لم تعرف الاستطاعة على الحج قبل عروض الوجوب على الحج، شو وقت عرضت؟ تقولون في عرض عروض الوجوب. خب في عرض عروض الوجوب اذا الاستطاعة لا هي تحت الطلب لا هي تحت الوجوب، حتى شنو يجب على المكلف تحصيلها، ولا هي شرط للوجوب. بأي مناسبة تصبح شرط للوجوب؟ هي والوجوب معا هجما على الحج، هجما على المادة على الحج. بأي مناسبة هذا يصير شرط لهذا؟ ها كلاهما برتبة واحدة، الاستطاعة والوجوب خطان متوازيان جاء وهجم على الحج. قل بأي مناسبة الاستطاعة تصبح شرط للوجوب؟ شيئان مستقلان متباينان كلاهما عرض على الحج في رتبة واحدة، بأي مناسبة نجعل هذا شرطا لهذا؟ عارضان عرضا على معروض واحد، بأي مناسبة نجعل أحد العارضين شرطا للعارض الآخر؟ تريدون أن تجعلوا الاستطاعة شرطا للوجوب؟ موجي هو الاستطاعة عرض والوجوب هم عرض، كلاهما عرضان في رتبة واحدة، عارضان عرضا على الحج على معروض واحد. فينبغي على كلامكم أن الاستطاعة لا تصبح شرط للواجب ولا تصبح شرط شنو للوجوب، وهذا أيضا غريب، هذا أيضا غريب. على كل حال إذا لابد من أن نوضح، لا نريد أن نهجم الآن على المرزا رضوان الله عليه وعليهم جميعا، لا نريد أن نقول أن كلام المرزا لو أبقيناه على ظاهره فيجي هذا تجي هذه الملاحظة، لأنه الملاحظة هي أن هذا الكلام بظاهره لا يدفع دفاعا جيدا عن الشيخ، لأنه إن نجى الشيخ من غريب فقد أوقعه في غريب آخر. ها ليش؟ إذن فلا بد من أن نوضح كلام المرزا ونوجهه بشكل يدفع الإشكال عنه وعن الشيخ. ولذا نرى أن من الضروري أن يقع الكلام في نقطتين، النقطة الأولى في أصل المشكلة، أصل المشكلة القائلة بأنه لا يمكن تقييد الهيئة، معنى الهيئة معنى حرفي خاص جزئي، ها لا يقبل التقييد، هذا أصل المشكلة كان، يعني أصل العامل الذي دفع بالشيخ إلى أن يرجع الشروط كلها إلى المادة، ويقول أن رجوع الشرط إلى الهيئة غير ممكن. ليش؟ لهذه المشكلة، لهذه المشكلة التي تقول أن الهيئة معناها معنى حرفي، والمعنى الحرفي آلي، والمعنى الحرفي الآلي خاص جزئي. إذن فما يمكن أن يشرط بشرط ويربط بشرط ويقيد بقيد، فلا معنى لرجوع القيد إلى هذا المعنى الحرفي إلى معنى الهيئة، فلا بد من أن يرجع القيد إلى المعنى. هذا أصل المشكلة، هذه النقطة الأولى يجب أن نفهم. صدق واقعا المعنى الحرفي ما يقبل التقييد أو لا؟ وإذا كان ما يقبل التقييد شنو المحذور فيه؟ هذا يجب أن نوضح، يعني ندرسه بدق حتى نعرف أساسا هل يمكن رجوع القيد إلى الهيئة أو لا يمكن. النقطة الثانية من البحث اللي هي أيضا ضرورية في أنه هل يمكن إرجاع قيد الوجوب مثل الاستطاعة إلى المادة، يعني هذا الذي قاله المرجع، هذا الذي قاله المرزا دفاعا عن الشيخ، قال ان الاستطاعة رغم انها قيد الوجوب لكنها مع ذلك ترجع الى المادة بالتوجيه الذي ذكره المرزا ونقلناه. هذا الحكي شلونه؟ صحيح مو صحيح؟ هذا له توجيه او لا؟ لا لا، سوف ندافع عن المرزا. فهذان هاتان نقطتان من البحث إن شاء الله يأتي الكلام عنهما تباعا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.